بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا فسماه باب من أطاع الأمراء العلماء والأمراء، ثم ذكر تحته عدة أدلة. تذكرون الترتيب التربوي يا شيخ نايف؟ ابتدى بذلك العقوبة الحسية، وهي عقوبة التي تنزل بالناس، وهذه عقوبة قدمها لأن الناس جميعا الصالحين وغيرهم. ثم تنزل يعني الناس تستشعر العقوبة الحسية أكثر مما تستشعر غيرها. نعم. ثم تنزل العقوبة المعنوية، وهي عقوبة أشد لكن لا يعرفها إلا فانتقل من الأدنى إلى الأعلى. ثم ذكر هذا المخوف الذي خوف منه بالعقوبة الحسية والعقوبة المعنوية. هذه العقوبة المعنوية هي انحراف القلوب وزيفها إلى الشرك. ما شاء الله. ذكر المخوف وهو وانحراف القلوب وفسادها بالشرك، عقوبته الأخروية لا يعلمها ولا لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. نعم. ثم ذكر ختم بما هو المعروف، وهو أن يتخذ العلماء والأمراء أربابا من دون الله عز وجل. أي، ولهذا ختم الله الآية بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اللي هي نحن أنا وأنت ماذا نستفيد من هذا؟ الحذر. نعم. مر معنا علاقة الطاعة بالعبادة. شيخ بينهما عموم مخصوص، فالطاعة عام من العبادة من حيث الاستعمال. الطاعة قد تستعمل في الحق وفي الباطل وفي الإباحة، أما العبادة لا تستعمل في الحق وفي الباطل. نعم. وأيضا من وجه آخر، العبادة عام من الطاعة من حيث الأفراد. من حيث الأفراد، أحسنت. أحد أفراد العبادة. نعم. جزاك الله خير. العلماء والأمراء، يعني تخصيص المؤلف لهم لماذا؟ العلماء هم الذين يوقفون الشرع، هم الذين نوقف إليهم توقيع الشرع، والأمراء هم نوقف إليهم بتنفيذ. أي لأن التعلق بالنسبة للعلماء هو التعلق بالنسبة للعلماء. نعم، فالناس يثقون بالعالم ويطلقهم أشد من إخوان المرأة. أي يعني، فكما أن ثقتهم بالعالم أكثر، إذا تأثرهم بإضلاله أشد وأعظم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ابن عباس رضي الله عنه نقل المؤلف عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. إيش المناسبة لهذا؟ يعني هي هل قصد ابن عباس الفتوى الفقهية، ولا يعني الشيخ عندما أوردها هل قصده الفتوى الفقهية ولا قصده المنهج؟ ها. نعم يا شيخ. قصده المنهج. نعم. لأن الأصل أن تكون طاعة الله وطاعة رسوله هي الأصل، وغيرها تبع. نعم. فحينما قدم أبو بكر وعمر على جنة قدرهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعه فقد رشد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة أبو بكر وعمر، لكن يبقى أن يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره. يعني إذا كانت المسألة اجتهادية ما يمكن أن تقدم على النص. ومثله أيضا قول أحمد، وأخونا أبو المنذر جزاه الله خير أتانا بفائدة جميلة جدا، تذكرها لنا يا شيخ؟ يقول هو أخونا الشيخ أبو المنذر، يقول يعني لماذا أحمد خاص سفيان؟ يعني هل لأنه لا يحب سفيان، ولا لأن سفيان ليس عنده علم، أو لأن سفيان ما يعني تخصيص سفيان بأن تفضل عطنا الفائدة. سمعتها الكلمة؟ سمعت الكلمة يا شيخ؟ نعم. وش يقول؟ سفيان لا يتقدم في قلبه قبله، لا يتقدمه في قلب أحد، يقصد في عهده، ما يقصد الصحابة والتابعين. أي ولذلك يعني الصحابة في قلبي وأحبهم اللي هم أبو بكر وعمر، هو الإمام أحمد بن مضر المثال له أبو سفيان هو أجل أهل عصره في قلبي. أحسنت، يعني هذا من يقول يعني من عظمته حتى وإن كنت أعظمه فأنا لا أذهب إلى رأيه وأنا أجد الحديث. ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب له كلام قريب من هذا، قال وإن كان ابن كثير وابن القيم وابن تيمية ممن نعظمهم ولهم في قلوبنا المكانة فإننا لا نتبعهم إذا وجدنا الدليل يخالف قوله. سبحان الله، يعني تتابع أهل العلم على هذا. العجب يعني يأتي لي معاني طيب هنا نوع العجب. العجب هنا للإنكار فقد يصل بالاستغراب. أي يعني عملكم هذا غريب وهو عمل منكر، لا تقدموا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أحد. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما معنى الفتنة هنا؟ الفتنة الشرك. طيب ممكن أحد يذكر لنا وجه كون الطاعة هنا طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم كونها عبادة؟ يعني نقلنا لكم كلام بعض العلماء فيه. ها نعم يا شيخ. نعم أنت أثبت بالمقدمة، أعطنا النتيجة. يعني أنت ذكرت مقدمتين، طاعة الله مطلقة، ومقدمتين طاعة المخلوق تبع مقيد. طيب إذا النتيجة مقدمة هذا أي أحسنت. إذا النتيجة من قدم طاعة المخلوق على طاعة الله فقد كفر، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. إذن لا يقدم حكم أحد على حكم من؟ على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق. هذه من الإشكاليات التي يعني تحصل عند طلاب العلم إذا لم يأخذوا العلم بالتدريج. إذا بدأوا قالوا أبدأ بصحيح البخاري، أنت تفهم وقرأ وما أشكل عليك راجع فتح الباري وانتهى الموضوع. هنا يعني يحصل إشكالية لأن حرق ما يسمونه بلغة العصر حرق المراحل، فما تربى بصغر العلم ثم تربى على كباره. هذه من ناحية. الناحية الأولى ما عرف طريقة العلماء بالتعامل. أحمد الذي يقول أجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، هو نفسه يقول لا تقل بمسألة ليس لك فيها إمام. انظر ماذا فهم الناس، لا تستقبل بفهمك وأنت إلى الآن، بل هو مع جلالة قدره يأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين. ولهذا في شيء يسمونه العلماء في شيء اسمه تقليد وفي شيء اسمه اتباع. التقليد هو أخذ الحكم من دون أن تعرف الدليل، خلاص قال فلان انتهى الموضوع. حتى لو اجتمعت الأدلة وتضافرت على بيان أن هذا القول مرجوح أو ضعيف حتى ولو، هذا تقليد. أما الاتباع فهو أني أتبع هذا العالم فيما أعرف أنه أصاب فيه الحق. لكن لو أن الإمام أحمد أخطأ في مسألة وأصاب فيها الشافعي، خذنا بقول الشافعي ليس لأنه الشافعي لكن لأنه أصاب الحق. هذه نقطة مهمة جدا، يعني فعلا أشار إليها الشيخ عبد الرازق أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف قدره وأن العلم لا يتسور تسورا، وإنما يؤخذ درجة درجة، ويعرف قدر العلماء، لا يتعصب لمن يعظم ولا يلغي ويهدر فهم العلماء. هذه مصيبة وهذه مصيبة. وذلك العلماء يقولون لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. ما يفتي الناس صحفي، رجل تعلم من الكتب لوحده ويقول خلاص نحن رجال وهم رجال، لأنه يفهم الأمور على غير ما على غير حقيقتها، يحتاج إلى من يبين له ويفهمه. ولا يقرأ الناس مصحفي، واحد كذا قال أنا الحمد لله عارف الحروف وعارف التشكيل وعارف الهجاء خلاص أقرأ وأمشي، تجد يخطئ أخطاء كثيرة وهو ما يدري. علمنا أحد الإخوان يقول إني أنا أقرأ إنما النساء زيادة في الكفر، يقول أتعجب لكن أقول القرآن حق ومستمر عليه. يقول فكنت أقرأ ذات مرة وإذا عندي رجل فلما قرأتها تبسم، قال لا يا وليدي ناظر ناظر يا وليدي إنما النسيء. يقول كنت والله أنك حليت الإشكال عندي، يعني شوف ما عنده إشكال إلا أنه ما انتبه إلى غلطته. فكيف أحيانا ما يصير فيه ما ينتبه الإنسان الإشكال كله. فلهذا هو يخبرنا الله يغفر له ويرحمه، توفي قبل يمكن شهرين أو ثلاثة، أسأل الله يغفر له ويرحمه، الموتانا موتى المسلمين. يقول أقرأ ومشكلة علي وعجزت أصحح حتى أن أصححت لي. وذلك يقع الإنسان في أخطاء حتى يبين له. يعني أحد المدرسين يقرأ عنده طالب، هو مدرس، مشكلة المدرسين أنهم درسوا في المدارس وما أتعبوا أنفسهم يقرؤون على المشايخ في المساجد. الطالب يقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا، بعد المدرس من شدة غضبه على التلميذ قال عمن يعميك ما تشوف، وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني لا تقول، يعني شوف شلون كيف، لأنه يشتر قرأ قراءة مدارس ولا تعلمه، والمشكلة أنه يصحح للناس ويعلمهم. فلهذا يعني كلمة الشيخ عبد الرازق والله كلمة مهمة جدا، ينبغي أن نحترم العلماء ونعرف قدرهم ونستفيد من فهومهم ونعتقد أنهم أعلم منا وأفهم منا. لكن إذا تبين الصواب في قول أحدهم أو الراجح في قول أحدهم نحرص نجاهد أنفسنا على متابعة الحق. ولا أحيانا تجي عبارات من بعض الشباب غريبة، تقول له يا أخي قال لابن تيمية كذا، هو يقول بقول آخر، تقول لابن تيمية قال كذا، قال طيب تقول لك قالوا ابن تيمية، شو لك هالعبارة ولا قالوا ابن تيمية، هذه ما هي عبارة ما هي بسليمة. لكن لو أنه قال لما قال له قال لابن تيمية كذا، قال طيب إيش ما أخذ ابن تيمية، خلنا نراجع كلامه عشان نفهم وين احنا عايشين. ولذلك ينبغي التفطن لهذا. هذا مدرس العلوم الشرعية اللي يقولون هو خطأ والد يا أخوان، يعني لكن هي قضية أنه يعني أنه ينبغي الإنسان أنه لا يستعجل في فهمه، لا تستعجل في فهمه. نعم قال اقرأ يا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الاولى تفسير ايه في النور اللي هي اللي هي ها اي نعم الثانية تفسير آية براءة اللي هي اتخذوا أحبارهم. نعم الثالثة التنبيه على ما معنى العبادة التي أنكرها علي. نعم عدي رضي الله عنه أنكر التعبد بالسجود، هذا اللي هو الذي هو أنكر وهذا الذي هو فهم، لكن ليس هذا هو المقصود، المقصود هو الطاعة في التحليل والتحريم. نعم الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، تمثيل أحمد بالقياس. نعم يعني ابن عباس مثل بأفضل وأعلم هذه الأمة، أن اجتهاد العالم لا يرجح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسفي أحمد مثل بسفيان لأنه يرى أنه هو أفضل الموجود في وقته، ومع ذلك إذا تعرض اجتهاده مع نص يقدم النص عليه، يعني منهج هذا. نعم الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عباده الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية. عندك تسميتها كذا وتسميتها كذا عندك تسميتها عندنا وتسمى الولاية، لكن تسميتها لعلها أقرب، يعني أنهم يفعلونها ويسمونها. نعم وتسميتها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن يعني معناه يقصد أن هؤلاء الرهبان يتابعون فيما يفعلون، وأيضا العلماء يطاعون فيما يقولون فتتبع أحوالهم، وهي يعني بغض النظر عن موافقة للنص أو مخالفة له، وهذا يعني يسمى التقليد، وهو تقليد يعني فيه نوع جهل وجفاء، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه فيه نوع جهل بالسنة وجفاء للسنة، لأن من قدم هذه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جفى السنة. نعم قال ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. أي عبد الأول اللي هم الرهبان، يعني دعاؤهم وعبادتهم وطاعتهم والطلب منهم، وبالمعنى الثاني صار الجاهل هو المتصدر، فصار هو الذي يعلم الفقه والدين، وأخذ بقوله وإن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما تباعد الناس من عصر النبوة كلما عم الجهل وضعف العلم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندك عمرو في عندنا عمر لا يعني بس أنا عشان أصحح الخطأ اللي عندي بس. نعم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشعبي الحجة للنووي لا يقرؤونها يقول رويناه قال روينا قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهوديون الحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم عرف انه لا ياخذ الرشوه وقال المنافق نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه فاتفق على ان ياتي كاهنا في جهينه فيتحاكم اليه فنزلت الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك الايه وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهم تترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافعت الى عمر فذكر له احدهما القصه فقال لابنه لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومضراته انتقل إلى هذا الباب، وهذا الباب له ارتباط بالذي قبله، فإنه من اللوازم تحقيق الشهادتين الخضوع والذل والتعظيم المطلق لله وحده والتحاكم إلى شرعه وحده. من لوازم تحقيق الشهادتين الخضوع والذل والتعظيم المطلق لله وحده وأيضا التحاكم إلى شرعه وحده. فمن قصر طاعته على ربه ومولاه فقد عظمه، فمن قصر طاعته على ربه ومولاه فقد عظمه، ومن تنازعته الأهواء فعظم المخلوقين، فعظم المخلوقين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فقد أخل بتعظيم الله عز وجل، فقد أخل بتعظيم الله عز وجل. وفي هذا من مناقضة الشهادتين بحسبه، ومن ذلك التحاكم إلى شرع الله عز وجل. أيوة، في هذا من مناقضة الشهادتين بحسبه، يعني بحسب تعظيم المخلوق أو بحسب اتباع الهوى بحسب نوعه يعني. ومن ذلك التحاكم إلى شرع الله عز وجل. ها؟ لا لا، من ذلك يعني من الأمور التي يجب أن يفرد الله بها التحاكم إلى شرع الله عز وجل. ولهذا والله عز وجل قصر الحكم عليه فقال أفالحكم لله العلي الكبير. فمن حكم بغير شرع الله، فمن حكم بغير شرع الله فقد عظم المخلوق ورفعه فوق منزلته. فمن عظم المخلوق، فمن حكم بغير ما شرع الله فقد عظم المخلوق ورفعه فوق منزلته فجعله مشرعا مع الله، جعله مشرعا مع الله. وفي هذا إخلال بتعظيم الله ومناقضة للشهادتين. لهذا قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد صفحة 331، اسمعوا كلامه بس، يقول: وقد عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض، وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله عز وجل وكفر مخرج عن ملة الإسلام. فالتحاكم، اكتبوا إلى هذه، اكتبوا هذه، فالتحاكم إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحيد، وتحكيم القوانين مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. شرح ها شرح كتاب التوحيد 331. يعني كونه كفرا لانه قدح في اصل التوحيد. الترتيب التربوي لهذا الكتاب لهذا الباب، افتتح المؤلف الباب مبينا حالة مدعي الإيمان، افتتح الباب مبينا حالة مدعي الإيمان الذين تهوى نفوسهم وترغب التحاكم إلى ما يضاده. وهو التحاكم إلى الطاغوت، أنهم كذبة في دعواهم، كاذبون في دعواهم، ولهذا صدرها بلفظة يزعمون، ألم ترى إلى الذين يزعمون. والزعم لم يرد في القرآن إلا في الخبر الكاذب. ويقول عبد الله بن عمر: الزعم هو كنية الكذب. ويستخدمه أهل اللغة فيما لم يتحقق صدقه. يقول الأزهري: وزعم الخليل كذا. أي أهل اللغة فيما لم يصح عندهم صدقه، يعني في ما شكوا فيه. إذن هو لا يرتفع، إما أنه كذب محض أو أنه قريب منه، ولكن في القرآن ما ورد إلا في ماذا؟ في الكذب. وهذه لغة قريش. ومما يدل على كذبهم في قلوبهم، كذبهم على ما في قلوبهم، من إرادة التحاكم إلى الطاغوت. هم قالوا: نحن مؤمنين، لكن في قلوبهم يريدون شيئا آخر غير الإيمان، إذن هم كاذبون. ومما يدل على كذبهم ما في قلوبهم من إرادة التحكم إلى الطاغوت، هذا للقلوب. الثاني في الجوارح: وما يعملونه من إعراضهم إذا دعوا إلى شرع الله، يعني كذب قولهم ما في قلوبهم وما عملته جوارحهم. ثم اعترافهم، أيضا يزيد في بيان كذبهم، اعترافهم على أنفسهم عندما تصيبهم المصيبة، سيأتي فيما بعد ما هو المقصود بها، أن قصدهم في تصرفاتهم هو الخير والتقريب بين وجهات النظر. قصدهم الخير والتقريب بين وجهات النظر والتوفيق بين قول هؤلاء وأولئك، إن أردنا إلا إحسانا والتوفيق. هؤلاء من هم؟ هؤلاء منافقون. هؤلاء من هم؟ منافقون. ولهذا عقبها المؤلف بقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. والآيات كلها في البقرة في المنافق. إذن هؤلاء هم الذين يدعون الإيمان ويريدون التحكم إلى غير شرع الله عز وجل ويعرضون عن شرع الله إلا إذا ظنوا أن المصلحة لهم. أما إذا كان الحكم عليهم فهم يعرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. قال الله بعدها: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني لهم ثلاث احتمالات، لكن وين بدأ فيه؟ أفي قلوبهم مرض، نسأل الله العافية. فإذا قال لهم أهل الصلاح لا تفسدوا، ادعوا الإصلاح وأنهم هم أهل العقل والذكاء وحسن التصرف. يقول لك: ما يعرف طور المجتمعات إلا حدنا. أما هؤلاء اللي كلش حرام حرام حرام هذا اللي خربنا الدنيا. وحقيقتهم ما هي؟ أنهم هم المفسدون، حقيقتهم أنهم هم المفسدون على الحقيقة، بل لا مفسد غيرهم، كما قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون، فذكر أتى بضمير الفصل ليفيد الاختصاص، كأنه قال لا مفسد إلا هم. الإفساد شر كله، الإفساد شر كله، ولكنه دركات. فالإفساد في البلاد الفاسدة لا شك أنه شر، لكن أشر منه الإفساد في المجتمعات الصالحة. ولذلك المؤلف عليه رحمة الله حذر من إفساد الأرض بعد إصلاحها بالتوحيد والإيمان والطاعة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم بيّن أن أعظم ما يفسد الأرض هو حكم الجاهلية، ومن أعظم ما يفسد الأرض هو حكم الجاهلية. لماذا؟ لهذا قال فحكم الجاهلية يبغون. لماذا؟ لأن حكم الجاهلية ينسخ حكم الله عز وجل، ويحل محل له ماذا؟ محله الجاهلية. فتكون النتيجة يندرس التوحيد ويحل محله الشرك والكفر. فإذا اندرس التوحيد وحل محله الشرك والكفر وارتفعت رايته في المجتمع المسلم، صار من يريد الإصلاح غريب، بل يثار في وجهه ويلقى عليه التهم. طيب ما علاج ذلك كله؟ ذكر العلاج، علاج يخاطب به، لأن الآيات كلها في خطاب الأفراد، فصار العلاج مخاطب به أيضا الأفراد، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني أنه لابد أن تبدأ بإصلاح القلب يا ابن الخضر رحمك الله، تبدأ بإصلاح القلب. بيش إصلاح القلب؟ التوحيد، الانقياد، المتابعة التامة، إفراد الله بالعبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول يعني يصلح القلب حتى يبلغ به الأمر أن يكون هواه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجد مشقة ولا حرج. ثم ختم بالمثال، مثال من وقعوا في تحكيم غير الله عز وجل وأرادوا. ليش ذكر المثال؟ لأنه إذا وقع هذا الشيء في صدر الإسلام فلا أن يقع في آخر الزمان من باب أولى، فاحذر أن تكون من يقعون فيه. قال ألم تر إلى الذين، هنا استفهام يراد به التعجب، تعجب وإنكار وذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ورغب فيما سواهم. ولهذا يقول الشيخ ابن قاسم في حاشيته، يقول الذين يحصل منهم هذا يريدون التحكم إلى الطاغوت فإن فعلهم ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. قال يزعمون كما هو معلوم عندكم، الزعم هو الكذب أو كنية الكذب. ولهذا الله عز وجل أبطل ما عند هؤلاء بأول كلمة، حتى يقول بعض المفسرين هنا أن هذا يزعمون أنهم آمنوا، قال هذا نعت المنافقين، يعني وصف المنافقين، دعوة يدعيها لكن هو كاذب في مدعاه، نسأل الله العافية والسلامة. قال أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني بالقرآن والسنة والكتب السابقة. قال ووصفهم بادعاء الإيمان أنهم يريدون أن يتحاكموا لتأكيد العجب من حالهم وتشديد التوبيخ والاستقباح لبيان كمال المباينة بين دعواهم وبين ما في صدورهم. والإرادة قالوا هي ميل القلب الجازم إلى الشيء، الإرادة هي ميل القلب الجازم إلى الشيء. لهذا يقول عروة بن الزبير: كنت أريد سودة بنت عبد الله بن عمر فرأيته يطوف فخطبتها منه وهو في الطواف فلم يرد علي شيئا، فقلت في نفسي لو أنه يريد أن يزوجني لرد علي، والله لا خطبتها منه بعد ذلك. يقول ثم صدر إلى المدينة قبل ثم جئت، فجئت المدينة فصليت، دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت فيه ركعتين، فإذا عبد الله بن عمر جالس فسلمت عليه، فقال لي: أتخطب ابنتي ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا؟ هذا وش أي درجة من الإحسان؟ أن تعبد الله درجة المشاهد، نتخايل الله بين أعيننا، هذا ما هو موضع الخطبة. يقول: قلت له أمر قدر، يعني هي غلطة لكن هذا اللي وكذا. فقال لي: أنت تريدها؟ هنا الشاهد. قال: أنا أحرص، أحرص ما يكون عليه. لما قال تريدها قال أحرص ما يكون عليها، فزوجها إياه. إذن الإرادة هي ميل القلب الجازم. فعرف رضي الله عنه أن ماذا يقصد عبد الله بكلمة يريدها. قال إيش؟ أحرص ما يكون عليها. قال: يريدون أن يتحاكموا. المحاكمة هي المخاصمة إلى الحاكم، والحكمة هم القضاة. إذن يكون ما معنى التحاكم؟ هو تفويض الأمر إلى من يفض النزاع فيه أو يفض النزاع فيه. يعني احنا أنا عندنا مشكلة، أجزاك الله خير أحكم بيننا وريحني. قال: إلى الطاغوت. والطاغوت كما مر معكم اسم جنس يدخل فيها الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار والهوى وغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة، قال: ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، كل معظم فوق منزلته فهو طاغوت. وورد في بعض أن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان. سمي الطاغوت لتجاوزه حده، فالعبد حده أن يكون عابدا، فإذا صار معبودا تجاوز حده فصار طاغوت. منها كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. قال شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين: الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان. الطاغوت فيه صيغة مبالغة من إيش؟ ففيه اعتداء وبغي. هذا يوضح تجاوز الحد. ففيه اعتداء وبغي. القول المفيد 251. قال: وقد أمروا. طيب الطواغيت مرة معنا يعني كلام الشيخ عبد الوهاب، وذكر من رؤوسها الشيطان، وذكر من رؤوسها الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ومر معنا أن الشيخ لما رأى اعتبر هذه الرؤوس لخطرها وشدة ضررها على المجتمع المسلم، قال وقد أمروا أن يكفروا به. الكفر نقيض الإيمان، نقيض الإيمان. يقال آمنا بالله وإيش؟ وكفرنا بالطاغوت. فيأتي الكفر بمعنى العصيان، ويأتي بمعنى الامتناع، ويأتي بمعنى البراءة، كما في قوله إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني تبرأت. ويأتي بمعنى التغطية، ولهذا يقول الأزهري سمي الكافر كافرا، لأن الله عز وجل لما الكفر غطى قلبه. فيقول الأزهري وذلك أن الكافر، قال الأزهري في تهذيب اللغة 10-93، يقول وذلك أن الكافر لما دعاه الله عز وجل إلى توحيده، لما دعاه الله عز وجل إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة، لا نعمة ينعم بها عليه. فمر معكم أن من الكفر ما هو كفر النعمة، وهو نقيض الشكر. قال فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلها، يعني نعمة إذا قبلها. فلما رد ما دعاه إليه من توحيده، فلما رد ما دعاه إليه من توحيده كان كافرا نعمة الله، أي مغطيا لها. هذا كله كلام الأزهري، أي مغطيا لها بإبائه، حاجبا لها عنه، أي مغطيا لها بإبائه حاجبا لها عنه. إذن معاني الكفر الستر، التغطية، الإنكار، الجحود، المعاندة، البراءة، الامتناع، العصيان، البغض، العداوة، كل هذه معاني في اللغة من معاني الكفر. طيب متى يحصل لك الكفر بالطاغوت؟ إذا حققت هذه المعاني. إذا ما حققتها، إذا ما حققتها ما كفرت بالطاغوت. ولهذا قالوا أن الباء هنا يكفر به الباء للإلصاق، أي أن تبلغ الغاية في إثبات معاني الكفر بالطاغوت. فلا يجتمع الإيمان، الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله عز وجل وحكمه، فلا يجتمع الإيمان والكفر الذي يقتضي الامتناع، هذا يقتضي الانقياد وذلك يقتضي الامتناع، فهل يجتمعان؟ لا يجتمعان. إذن من زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب. ولهذا يقول العلماء صفة الكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله، هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وتركها وبغضها وتكفير أهلها ومعاداتها. يعني جميع المعاني اللغوية كل جمعها الشيخ عليه رحمة الله في هذا، اعتقاد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديه. إذن ما هي العلاقة بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؟ العلاقة بينهما علاقة النقيضين، علاقة النقيضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لا يمكن أن يكون شخص مؤمن بالله ومؤمن بالطاغوت، لا يمكن، كافر بالله وكافر بالطاغوت لا يمكن، وإنما هذا أو ذاك. ولهذا قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الله ويريد الشيطان أن يضلهم، يحرص الشيطان أشد الحرص على إضلال بني آدم، يعني أن يحرفهم عن الهدى والطريق المستقيم، يميلهم عن الحق، كما في الحديث أن الله يقول إني خلقت عبادي حنفا فاجتلتهم الشياطين، يعني أمالتهم وأبعدتهم عن الدين، حرفتهم قال ضلالا بعيدا. يقول صاحب فتح المجيد في هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، أي أنه من إرادة الشيطان، أنه الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر قول ضلالا، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق. قال ضلالا إيش؟ ضلالا إيش؟ بعيدا. إيه؟ ها؟ صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وش كتبته؟ أن البعد ضلالا بعيدا. أي يعني ضلالا بعيدا، البعد عن الهدى، اكتب البعد عن الهدى. ثم قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني الناس دعوهم إلى التوحيد والإيمان، ماذا فعلوا؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم صدوا عنه، وإن دعاهم أهل الإيمان أي صدوا يعني أعرضوا، لا رغبة لهم فيه، لا يحبونه. قال شيخنا الله وفقه الشيخ عثمين يقول: رأيت المنافقين، هذا إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد، إظهار في موضع الإضمار لكم فائدة؟ يقول لثلاث فوائد: الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، يعني ما قال رأيتهم، رأيتهم يصدون، كان يقول احتمال واحتمال، لكن أظهر الله المضمر فقال رأيت المنافقين. يقول الشيخ: الفائدة الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، نسأل الله لنا ويكمل العافية والسلام. الثانية أن هذا لا يصدر إلا من منافق، أن هذا لا يصدر إلا من منافق، لأن المؤمن حقا لابد أن ينقاد لأمر الله ورسوله. الثالثة يعني من فوائد إظهار المضمر له لفظ المنافقين التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه، فإذا تغير حصل له انتباه. قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال المصيبة قد تكون دنيوية كالفقر والجدب والخوف وما أشبه ذلك، وقد تكون شرعية. كيف تكون شرعية؟ مصيبة شرعية يعني بحق هؤلاء الأشخاص، يعني إذا أظهر الله عز وجل رسوله على أمرهم خافوا، فصارت المصيبة الشرعية في حقهم، لأنهم أطلع على أنهم أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه، فهم يحلفون يعني لأجل أن يرضوا ويقنعوا يحلفون له قسما لأجل أن يثبتوا صدقهم، نسأل الله العافية والسلام. فهم يقولون: نحن والله يعني الآن عرف النبي، طيب لازم يأتون بعذر آخر، يعني إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني عملنا هذا ما قصدنا فيه إلا الخير، ولا قصدنا فيه إلا أن نوفق بين هذا وذاك. ولهذا يقول شيخ الإسلام يعني في معنى كلامه أن أهل البدع من أهل البدع من أراد أن يوفق بين القرآن والسنة وبين بدعته فلم يستقم له ذلك. الآن الأشاعرة يسمون مذهبهم مذهب توفيقي، توفيقي بين إيش؟ بين إيمان وكفر، توفيقي بين كلام رب العباد وبين كلام اليونان، هذا شيء وهذا شيء. ولهذا الصحيح فيه أن يقال تلفيقي وليس توفيقي، لأن لا يمكن أن توفق بين الحق والباطل، ما يمكن يجتمعان أبدا، هذا حق وهذا باطل. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وإذا أطلق الفساد تناول جميع الشر. قيل لهم، الضمير يعود على المنافقين، لا تفسدوا، المقصود لا تعملوا بمعصية الله، لا تعملوا بمعصية الله، فكل عمل بمعصية الله فهو إفساد، والفساد ضد الصلاح. وحقيقته، حقيقة الفساد العدول عن الاستقامة، والمراد لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة الكافرين. ولهذا أنواع الفساد كثيرة، لكن منها أنواع الفساد كثيرة لكن منها الكفر، الشرك، النفاق، موالاة الكفار، إفشاء أسرار المسلمين إلى الكفار، الدعوة السرية إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد ما يستطيع يجهر فيكون سرا، كما كان الكفار اليهود يفعلون، يقول آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، فإذا كفروا قالوا والله دخلنا بالإسلام لقناه ما يصلح، قالوا غلط فرجعنا خلاص، احنا ندور الحق، فدخلنا في الصباح في الإسلام ووجدنا أنه غير صحيح فرجعنا عنه بعد العصر، فتراجعوا أنتم أو قريب من هذا. ولهذا الله عز وجل شرع قتل المرتد مباشرة لئلا يقع يحصل مثل هذا، فإما أن تسلم صادق، وإن ما تبقى على يهوديتك نصرانيتك وتدفع الجزية وأنت صاخر. منها إلقاء الشكوك والشبه، وهذه كثيرة عند يفعلونها الروافض، ومنها أنواع المعاصي والمنكرات بأنواعها. إذن هؤلاء المفسدون يهيجون المجتمع، وتهيج المجتمع قد يكون بتهيج القول، وقد يكون بالضغط على المجتمع حتى ينفجر، وهذه كلها يفعلها المفسدون. قالوا إنما، هنا إنما تدل على إيش؟ على الحصر. نحن يعني هم فئة من الناس، نحن إنما نحن مصلحون، فجعلوا فعلهم اللي هو الإفساد جعلوه صلاحا، وما علموا أن الصلاح لا يكون إلا بالطاعة. حقيقة الصلاح ما هي؟ هي الحصول على الحالة المستقيمة النافعة، هذه حقيقة الصلاح. حقيقة الصلاح هي الحصول على الحالة المستقيمة النافعة، هذا الصلاح. فسر ابن كثير عليه رحمة الله قوله إنما نحن مصلحون، قال أي نريد نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين، يضع يد هنا ويد هناك، إن انتصر هؤلاء فإذا هو منهم، وإن انتصر أولئك فهو منهم، لكي يستسلم له دنيا. قال الراغب: تصوروا إفسادهم بصورة الإصلاح. لماذا؟ لما في قلوبهم من المرض. أي تصوروا إفسادهم بصورة الإصلاح لما في قلوبهم من المرض. الآن الشخص إذا كان مريض فقد يأكل يشرب ماء أو يشرب عصير أو يأكل طعام حلو ويجده مرا، هل الحقيقة المرارة في الطعام ولا وين؟ ولا في اللسان، لأنه تغير لعابه. وهكذا هم تصوروا أن إفسادهم صلاح، لماذا؟ لما في قلوبهم من المرض. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. هذا احتمال اللي قاله الراغب احتمال. واحتمال آخر أنهم يقولون نحن مصلحون ليروجوا ما عندهم من الفساد. فلا يمكن واحد يقول أيها المجتمع أنا فاسد وعملي فاسد اتبعني، ما يمكن يقول هذا. إذن هم نسأل الله العافية والسلامة جمعوا بين سوأتين، جمعوا بين سوأتين، السوءة الأولى الإفساد في الأرض، والسوءة الثانية قلب الحقائق، فأظهروه بأنه إصلاح. هذه سوأتين. وهناك سوأتين أخر من ناحية الفعل والاعتقاد، فجمعوا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. يعني كون الواحد يقول، تقول يا أخي حلق اللحية حرام، يقول عسى الله يهدينا، والله يا أخي عسى الله يتوب علينا، اعترف بأنه مخطئ إن شاء الله يتوب يوم من الأيام. لكن الذي تقول له حلق اللحية حرام ثم يبدأ يبرر، هذا قلب الحقيقة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ومثلها المعاصي والمنكرات الأخرى. إذن لا أعظم إفساد ممن كفر بالله وصد عن سبيله وخادع المؤمنين والكافرين. ألا إنهم هم المفسدون، ألا أداة استفتاح وتنبيه. والجملة مؤكدة بأربع مؤكدات، بألا وإن وضمير الفصل هم والجملة الإسمية. فالجملة مؤكدة بأربع مؤكدات، ألا وإن وضمير الفصل هم وإيش والجملة الإسمية. فالله عز وجل، اكتب هذه يا شيخ نايف، فالله عز وجل قابل حصرهم بأعظم منه. هم حصروا بأن الإصلاح عندهم، إنما نحن مصلحون، فهم حصروا الإصلاح بهم، فأبطل الله عز وجل هذا وقلبه عليهم، فقابل حصرهم بأعظم منه. هم حصروا بواحدة أنهم مصلحون، وقابل الله حصرهم بكم؟ بأربع مؤكدات. قابل حصرهم بأعظم منه. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض، فهؤلاء الذين، يعني معنى الكلام، فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. وكأن الله قال هكذا، فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. موافقة الآية للترجمة أن ما من حكى أن الحكم بغير ما أنزل الله أو الدعاء إليه أنه من أعظم الفساد في الأرض. قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا أقبح من الإفساد الأول. لأن الأرض إذا كانت فاسدة، يعني مثلا في أمريكا أشكنا فاسدة بالشرك والكفر ومعاصي، لو ذهب شخص هناك وعصى الله عز وجل فيها، نعم هو لا شك أنه على خطر عظيم، لكن يعني فساد مع فساد. لكن لو جاء شخص إلى مجتمع مسلم محافظ ثم حرص على أن ينشر فيها الزنا، ما يكون أشد وأقبح؟ بلى أشد وأقبح، نسأل الله العافية والسلامة. قال وإذا الله عز وجل قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طيب إذا ماذا نفعل؟ قال وادعوه خوفا وطمعا، لأن هذا هو الإصلاح، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا الله أصلح الأرض بماذا؟ أصلحها بالتوحيد، بالرسل، وإنزال الكتب، ومحو الشرك. يعني وضع مكة قبل الفتح مثل وضعها بعد الفتح، لا البون كبير جدا، بل هما متناقضين متقابلين نقيضين. قال: ومن أعظم الفساد في الأرض بعد إصلاحها الحكم بغير ما أنزل الله بعد أن كانت تحكم بما أنزل الله عز وجل. قال: وقول الله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون، هنا أيضا استفهام للإنكار والتوبيخ. هنا أفحكم الجاهلية، قال العلماء حكم هنا مفعول مقدم لإفادة الحصر، والمعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية. ومر معنى أن إضافته إلى الجاهلية يفيد التنفير، يقتضي التنفير. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدونه ويحرصون عليه ويريدون إعادة هذه الأمة إليه، إلى أحكام الجاهلية. قال: ومن أحسن من الله. هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين، لا عند أهل الجهل والأهواء. وقال بعضهم: أي ومن أعدل من الله في حكمه. وهذا في معنى التحدي، أي لا يمكن، أي لا يمكن أن تجد أحسن من الله حكما، يعني إن كنت تجد فأتي به تحدي، يعني هو أبلغ من النفي المجرد الذي ليس فيه تحدي. حتى الآن الكفار بدأوا يعترفون بهذا، بعض المشرعين في بلاد أمريكا قالوا: نحن وضعنا القوانين وطبقناها ولكن الجرائم ما نقصت. طيب أين المكمن الخلل وأين هو؟ في الأخير اعترفوا بأنه لا بد أن يضع لهم قوانين شيء أحد أعلى من البشر. فسبحان الحكيم العليم جل وعلا، لو تبعوا شرع الله ما احتاجوا لهذا كله. إذن قال: ومن أحسن من الله حكما. هذا يبين المبهم، ومن أحسن من الله ما ندري ما هو، قال حكما. قالوا: وهذا من باب استعمال أفضل أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من أبغض الناس إلى الله عز وجل. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هنا لا يؤمن نافية، فتنفي في ماذا؟ تنفي الإيمان الواجب. ولا يكون من أهله، لأنه إذا فقد محبة ما يحبه الله ورسوله، إذا فقد محبة ما يحبه الله ورسوله وقع في قلبه الكره لله ورسوله ولما يحبه الله ورسوله، يعني هكذا القلب. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيش؟ فأحبط أعمالهم. حتى هنا، حتى للغاية، يعني حتى يكون هواه ما يحبه ما يشتد حرصه عليه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما تميل إليه نفسه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا روض نفسه سبحان الله أحبت ما يحبه الله ورسوله. ولهذا تجد الإنسان في الصلاة في في في العمل، وقد يكون عمل دنيوي وفي مبلغ عظيم من الدنيا، فعندما يسمع صوت المؤذن خلاص ينتهي كل شيء، ولأنه أحب هذه الصلاة. لكن شخص آخر لا يحبها، لو أتيت الماء له وقلت توضأ وخل نصلي أنا وياك هنا لاستثقل ذلك كله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال حتى يكون هواه، يعني رغبته الداخلية وما تواه نفسه، متابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بعض الكلام أتينا به من بعض كلام أهل العلم. منزلة الحكم بما أنزل الله، إذا عرفناها عرفنا ما يضادها، وما استغربنا أن العلماء يقولون ما الذين يحكمون القوانين الوضعية أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. عامة العلماء المتأخرين الذين أدركوا هذه القوانين كلهم قالوا هذا كفر أكبر. الشيخ حمد فقي قال هذا كفر أكبر، الشيخ أحمد شاكر قال هذا كفر أكبر، الشيخ محمد بن إبراهيم قال هذا كفر أكبر. كل ما رأيت من يعني غالب المتأخرين الذين رأوا تحكيم القوانين إلا قالوا بأنه كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لعظيم منزلته، لعظيم منزلته من الدين. تتضح منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين بما يلي، تتضح منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين بما يلي. الأول أن الله عز وجل فرض الحكم بشريعته وأوجب ذلك على العباد، فقال سبحانه إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لإيش؟ لتحكم بين الناس. الثاني اختصاصه وتفرده بالحكم، أي اختصاص الله وتفرده بالحكم، فقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وجعل الحكم قرين الأمر بالعبادة فقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ورد الحكم إليه فقال وله الحكم وإليه ترجعون. الأمر الثالث أن الحكم بما أنزل الله من أعظم صفات المؤمنين، كما أن التحاكم إلى غير شرع الله من أعظم صفات المنافقين. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيش؟ إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أما المؤمنين فماذا قال عنهم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن من أخص صفات المؤمنين هو التحاكم إلى شرع الله عز وجل. يقول الشيخ محمد رشيد رضا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله اكتبوا كلامه والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله بأن من أعرض من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا، ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان. فإن يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان وما يدعيه من الإسلام. تفسير المنار 577. الرابع منزلتهم من توحيد العبادة، منزلته من توحيد العبادة كما مر معنا في الآية السابقة، كما أن الحكم لله وحده، الحكم لله وحده، كما أن العبادة، قال تعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، يقول الإشراك بالله، أكتب هذه، الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن. انظر كتاب الحاكمية في تفسير ضوء البيان صفحة 52-53. سم أي كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، يقصد في الكفر يعني. الحاكمية في تفسير أضواء البيان 52-53، وانظر أيضا أضواء البيان 7-162، وانظر أيضا أضواء البيان 4-83. أشكلنا كم رقم الماضية؟ الخامس منزلته من توحيد الربوبية. كيف ما علاقته بالربوبية؟ أن الآمر والناهي من هو؟ الله عز وجل. فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل. إذن تنفيذ حكم الله هو مقتضى ربوبيته، تنفيذ حكم الله هو مقتضى ماذا؟ ربوبيته. ولهذا قال شيخنا الله يغفر له ويرحمه شيخ العثيمين، الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. أي الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. المجموعة 81-83. والشيخ عثيمين كلام مقوي في هذا في مواضع أخرى. هو طبع قديم مجلدين أو ثلاثة، ثم ما رأيته وايد. ها؟ طبعت فتوى كاملة؟ ايش طبعت كاملة؟ ما ادري. اي جميع طبعات؟ انت رأيتها؟ ناقصة؟ معنى انهم الى الآن استعدوا للعقيدة. ها؟ عقيدة خلصت. هو يقول جيد هذا. طيب يضعون معه كتب الشروع ولا بس الفتاوى فقط؟ هذا جيد، لأن الإنسان دائما يمر عليه أشياء ويريد يعني يفهم فتوى الشيخ فيها، يعني وصلوا إلى الفرقه. لا أعلم إن شاء الله جل ما بقي له قليل. هذا اللي أنت كان عندك اللي سواه السلمان، هذا قديم. هذا قديم. ولذلك هم اعترضوا عليه الشيخ السلمان. الشيخ السلمان كأنه يعني يرى أنه كل ما عند الشيخ يوضع جميع. فاعترضوا عليه بعض الإخوان وقالوا ما يصح. نعم نقول هنا بس كذا كلمتين، منزلته من توحيد الأسماء والصفات. الله عز وجل من أسمائه الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. ولهذا الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، اسمعوا كلامه بس، يقول: من الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع، يعني من له الحكم والتشريع لازم له هذه صفة من صفاته. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا لتبتغوا فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ثم يقول الشيخ: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا؟ فعليكم أيها المسلمون، كل هذا كلام الشيخ، أن تتفهموا الصفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. إلى آخر كلامه. أضواء البيان 763 إلى 168. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.